والضاد باستطالة ومخرج يميز من الضاء وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وانظر وانظر عظم ظهر اللفظ ظهر لظى شواظ وكظم ظلما أغلو الظلام ظهر أغلو الظلام ظهور انتظر ظما أظفر ظنا كيف جاء وعظ سوى عظينا ظل النحل زخرف سوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يقول الناظم رحمه الله: والضاد باستطالة ومخرج يميز من الظاء وكلها تجي. يتكلم عن مثلا لحن شائع وهو الخلط بين الظاء والضاد، خصوصا الضاد لعسر النطق بها، فالكثير إذا غلبته ينطقها ضاء وينطقها زايا. فينبه رحمه الله على أن الفرق بينهما من ناحية المخرج، أن الضاد تخرج من باستطالة مع ما يليها من الأضراس، سواء من الجهتين ومن الأيسر أو اليمنى، وأن الظاء يخرج من ظهر اللسان مما يليه من الثنايا العليا. وكلها معناها كل الظاءات في القرآن سيذكرها لك. ثم قال: في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وانظر عظم ظهر اللفظ. الظعن معناها الترحال، هذه الكلمة وردت في القرآن مرة واحدة وهي بالظاء: يوم ظعنكم، الله ظعانكم. ظل ورد في القرآن 24 مرة من قول الله سبحانه وتعالى: وظللنا عليهم الغمام. الظهر بضم الظاء من الظهيرة، ورد في القرآن مرتين: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، ورد في القرآن مرتين. وكذلك قوله: وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. عظمي من العظمة وردت في القرآن 113 مرة، عظيم كثيرة في القرآن. الحفظ وردت في القرآن 44 مرة من قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أيقظ من اليقظة وردت في القرآن مرة واحدة: وتحسبهم أيقاظا. أنظر من الإنظار، والإنظار معناها الإمهال، ورد في القرآن 20 مرة كقول الله سبحانه وتعالى: ولا هم ينظرون. عظم من العظام ورد في القرآن 15 مرة من قول الله سبحانه وتعالى: وانظر إلى العظام كيف ننشزها كيف ننشرها. ظهر خلاف البطن ورد في القرآن 16 مرة من قول الله سبحانه وتعالى: فنبذوه وراء ظهورهم. اللفظ ورد في القرآن مرة واحدة، ويقول الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ظاهر لها 6 معان في القرآن. تأتي ظاهر بمعنى ضد الباطن، الظاهر معنى ضد الباطن، ويقول الله سبحانه وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر، معنى ضد الباطن. وتأتي ظاهر بمعنى الإعانة، يقول الله سبحانه وتعالى: تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وتأتي ظاهر بمعنى العلو، قال الله سبحانه وتعالى: ليظهره على الدين كله. كذلك تأتي بمعنى الاطلاع في 3 مواضع: لم يظهروا على عورات النساء، معناها لم يطلعوا. كذلك أظهره الله عليه، معناها أطلعه. كذلك فلا يظهر على غيبه، معناها فلا يطلع. كذلك ظاهر تأتي بمعنى الظفر بالشيء، كيف وإن يظهروا عليكم، معناها يظفروا بكم. كذلك ظاهر تأتي بمعنى الظهار، الذين يظهرون من نسائهم. فظاهر لها 6 معاني في القرآن. ثم قال رحمه الله: لظى والعياذ بالله من أسماء النار، وردت في القرآن مرتين. قال الله سبحانه وتعالى: كلا إنها لظى، وقوله سبحانه وتعالى: فأنذرتكم نارا تلظى. كذلك شواظ وردت في القرآن مرة واحدة: يرسل عليكم شواظ من نار. كذلك كظم، الكظم معناه تجرع الغيظ وترك المؤاخذة، معناها نسان زاد يغضب يترك مؤاخذة من غضب عليه. وجاءت في القرآن في 6 مواضع منها قول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ. ظلم الظلم معروف، وهو وضع الشيء في غير محله، وقد ورد جاء في القرآن 188 مرة، معرمة في القرآن تحذير منه. غلظ من الغلظ من الغلظة، من قوله سبحانه وتعالى: تفظا غليظ القلب، وقد ورد في القرآن 13 مرة.